تقول السائلة: هل يجوز لي أن أسافر بالقطار أنا ومعي بنت تبلغ 12 سنة وخادمة من منطقة الأحساء إلى الخبر مسافة 150 كيلو، أي بلا محرم؟ أحيانا أكون مضطرة إلى ذلك وأنا غير متزوجة. طبعا السفر لا يجوز سفر المرأة إلا مع ذي محرم. الرسول عليه الصلاة والسلام كما ثبت عنه في الصحيحين قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. وما جاء من تقييد الحديث في 3 أيام وبيوم وليلة وببريد، وهذا خارج الصحيح، ومطلقا بدون تقييد، المراد منه والله تعالى أعلم هو منع المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، سواء طالت مدة السفر أم قصرت، وهذا لا شك من أجل المحافظة على المرأة وحمايتها. فالشارع إنما أمر أو نهى المرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، هذا صيانة للمرأة وحفظا لها. وأما كون هذه السائلة معها تقول هي غير متزوجة، لا تقول معي بنتي عمرها 12 سنة وخادمة، يعني معنى بنتي يعني غير متزوجة، يعني الآن يمكن تطلقها زوجها أو متوفى. نعم. فلا شك بالنسبة للبنت ليست بمحرم، وإنما المحرم يكون من الرجال، ولا بد أن يبلغ الحلم، يكون بالغ الحلم يعني بالغ 15 سنة فأكثر، إلا أن يبلغ قبل ذلك. نعم، فلا بد أن يكون بالغا. كيف؟ نعم. هي تظن الفتنة مأمونة لكن قد يحصل شيء ليس في خلدها. لا لا لا لا, لا هذا غير صحيح. هم يمثلون يقولون مثلا بالطائرة أو مثلا في القاطرة عندما يكون المسافرين كثر يكون، فهنا الفتنة غير مأمونة، فهذا غير صحيح، لأن أثناء السفر الفتنة موجودة، وإن كان هناك مسافرين كثر قد يأتي شخص يجلس بجانب هذه المرأة ويخدعها وتتأثر من هذا الجانب. وأحيانا كذلك أيضا القاطرة أو الطائرة قد يحصل لها عطل فترجع فيكون ليس معها محرم، المحرم الذي أوصلها رجع فتضيع المرأة. وقد إذا كان بالطائرة قد الطائرة ما تستطيع أن تنزل في المطار المقصود الذهاب إليه وتنزل في مكان آخر، وقد تجلس يعني تبيت في هذا المكان يوما وليلة بسبب مثلا أحوال جوية أو أشياء أخرى، خلل في الطائرة أو كذا وكذا. يعني القول بأن الفتنة عندما تؤمن لا بأس لا، هذا غير صحيح. نعم. ولا يوجد باب للضرورة يا شيخ تقول أنا مضطرة؟ والله لا شك الضرورة هذه لها أحكامها. نعم الضرورة هذه لها أحكامها، لكن بعض الناس يخطئ في فهم الضرورة. نعم. وهذه المرأة غالبا يعني لا بد لها قريب. نعم. فينبغي لها أن لا تتساهل في هذا، وإلا لا شك كان هناك ضرورة. نعم. فلا شك في حالة الضرورة يجوز، لكن كثير من الناس ما يفهمون الضرورة. أدنى حاجة قالوا ضرورة. بالسافر مثلا إلى الخبر مثلا كما جاء في سؤال هذه السائلة، من الخبر إلى وأين؟ إلى الدمام. نعم. من الأحساء إلى الخبر. من الأحساء إلى الخبر. نعم. فقد تسافر لأن مثلا معزومة في عزيمة عرس مثلا أو عندها مثلا عمل. هذا ليس ضرورة. نعم. هذا ليس ضرورة. طبعا الضرورة مثل يعني امرأة أخذها الكفار واستطاعت أن تخرج، فهذه نعم ضرورة. عندما تسبى مثلا المرأة المسلمة لا سمح الله ثم تيسر لها أن يعني تهرب من هؤلاء الكفار، فهذه نعم هذه ضرورة، لا يقال أن لا تخرجين إلا بمحرم. وكما حصل هذا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام عندما يعني جاء بعض الكفار وأخذ شيء من إبل المسلمين ومنهم ناقل الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت معهم امرأة فتيسر لها أن تهرب على ناقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فنذرت أنها إذا نجاها الله عز وجل أن تذبح هذه الناقة، فأخبرت الرسول عليه الصلاة والسلام بذلك عندما نجاها الله عز وجل، فقال: بئس ما كافيتيها أو كما قال، أو ما جازيتيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال: لا نذر فيما لا يملك ابن آدم أو الإنسان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فمثل هذه ضرورة. نعم، فالمرأة مثلا خافت على حياتها فهذه نعم ضرورة، أما بس مجرد عمل ولا